وإلا تبقى سيادتهم دخلت عليك من هذه الناحية، واعتقد انهم هم الامر والنهي منهم مشوب مش بالشان باليقين في ان هذا امر مفسد، لانهم بعدين يقول لك شوف اهو طوعنا اهو في الله، وما دام طوعنا يبقى احنا انقلبنا هادينا وهو انقلب مهدي. انقلب ايه؟ انقلب مهدي. فربنا قال له اوعى ايه؟ اوعى تطوعهم، لانهم لا يريدون بك الا ايه؟ الا الشر. لما اجتمعوا هذا الاجتماع قالوا عايزين المهابة بتاعتنا تفضل في العرب، وقول لنا الكلمتين دول وهو الى اخره. فربنا قال له جاب له ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودول الصناديد اللي لو انه هادينهم يمكن الدعوة تمشي، وهم مرهبين الناس بسيادتهم وجبروتهم وبتاعوا حاجات زي دي، يمكن تدخل على بعض كمتش العالمين الا عرب. قال له جاب الآية بتاعت ايه؟ وتوكل على الله. اوعى تفتهم ان واحد منهم هيساعدك ولا يملك لك ضر ولا ايه. يبقى كلمة وتوكل على الله جاية ليه؟ لان وان احسنت الظن باوامرهم او بنواهيهم، فعشان تتكل على انهم يعملوا لك حاجة مش هيعملوا، ويجب ان تكون انت متكلا على مين؟ على الله وحده. ما هو التوكل؟ هنا بقى المسألة. وتوكل على الله في شيء اسمه توكل وفي شيء اسمه تواكل. الفرق بينهم دقيق اوي. التوكل انك انت تكون عاجز في شيء فتذهب الى اقوى منك فيه وتعتمد عليه في انه يقضيه لك، ادي واحده. نقول له بس انت لازم تستنفذ الاسباب المخلوقه لله وادها لك، ما تنمشي وبعدين تقول له اعمل لي. يبقى التوكل ان تترك العمل ولا ما تتركوش؟ لا، التوكل ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، انما انت بتعمل، انما ايه؟ بتعمل. قال له طيب مش قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانة؟ الصبح تروح جعانة وترجع ايه؟ قال لك بقى الدقيق، قال لك ولكن لها غدو ورواح. اهو ربنا عايز الاسباب. عشان كده التواكل انك انت ترفض الاسباب التي قدمها الله لك وبعدين تقول له يفتكر عليك يا رب. نقول له لا، استنفذ الأسباب الممدودة لك من ربك، فإذا عزت الأسباب تقوم تقول لا أنا ما يأس، لأن لي رب أقوى من الأسباب وهو الذي خلق الأسباب. أدي معنى الإيه؟ أدي معنى. ولذلك كثير من الناس مثلا يجي يقول أنا دعيت ربنا في كذا وفي كذا وفي كذا ولا استجاب لي ولا مرة. نقول له صدقت وصدق الله معك. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت ربنا أداك أسباب فأهملتها. أنت تطلب وربنا يجيبك إذا استنفذت الأسباب. تقول له يا رب الأسباب التي أمددتني بها انتهت ولم يعد لي، ما فيش الملجأ إلا أنت. يقوم لا تشك في أنه يجيبك. ولذلك يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مضطر يعني إيه؟ ما عادتش أسبابه تنفع، ما عادتش أسبابه إيه؟ سيدنا موسى لما قالوا له ده قم فرعون ورانه وادي البحر اهو ما فيش تاج، قال لهم لا انتوا ده كلام البشر، البحر امامنا والعدو اهو، انما اصلا انا مش لوحدي، انا معي يا ربي سيهدين. الله، ادي التوكل بقى. يبقى لما اسبابه تنتهي يعمل ايه؟ يتوكل على الله. ادي وتوكل ايه. انما تصرف الاسباب وبعد ذلك واحد تاني يقول لك ايه، انا يا اخي دعيت ربنا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبرضه خدت الاسباب ولا جاتش، خدت الاسباب ولا جاتش، ما انش مضطر. تقول له لا، انت بتدعو عن طرف، ربنا معيشك مديك شويه عافيه وبتاكل وبتشرب ومش عارف، وبعدين تقول له لا انا عايز اسكن في فيلا بلاش شقه دي، انا عايز واحد فيلا يقول لك انا عايز اسكن في قصر، انا عايز بقى عزبه كده تسند القصر ونصرف منه. انا لا، انت ما بتدعوش عن اضطرار. ربنا بيقول لك امن يجيب الايه؟ المضطر اذا دعاه. فإذا كنت مضطرا واستنفذت الأسباب ربنا إيه؟ يجيبك. قال وتوكل على الله، وكلمة وتوكل على الله جاب لها حيثية. قال له ويكفيك أن يكون الله وكيلك، لأنه لا شيء يتأبى عليه، ما فيش حاجة عنده إيه؟ مستحيل. كل حاجة الحاجة اللي تعز عليه فما يمكنش حد يقابله. ولذلك إحنا لنا قصة في حياتنا مع إخواننا، مثلا ماشيين مرة فلقينا رجل مكفوف وعايز يعدي الشارع كده، فقلنا لزميلنا انزل وخد بيده عديه الشارع، فنزل وخد بايده وعداه ايه الشارع. قال له انت اين تذهب يا اخي؟ قال له الى البيت الثالث في الشارع ده. فاراد ان يوصله الى ايه؟ إلى البيت. فلما ذهب يوصله للبيت وضع صاحبنا اللي ذهب وياه وده في جيبه وأخرج 10 جنيهات وأعطاها لمين؟ للرجل. فالرجل مسك ولم يلتفت إلى المعطي ورفع بصره إلى السماء وقال ما فيش حاجة مستحيل عندك أبدا يا ابني، رجعني تاني. لكنه هو كان رايح يقصد انه يجيب فلوس، فربنا جابها له كده البتاع. قال له يا ابني رجع، قبل ما يلتفت الى المعطي قال ايه؟ قال له ما فيش حاجة مستحيل عندك يا ابني، رجعني تاني. وكفى بالله وكيل، يعني لا تعوزه اسباب، ما عندكم ينفذ وما عند الله. انتوا لو ملكتم خزائن السماوات والارض برضو تبخلوا وتخشوا الانفاق، ولكن هو ليه؟ لانه ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه؟ وما عند الله باق. وبعدين بقى ربنا ادانا بقى نصيحه تانيه، قال وتوكل على الله، لانه لا يوجد شيء يقف امامه، ما يريده يكون، ما يريده. ولذلك شوف اللي يريده ده كائن قبل ان يامره. ولذلك انما امره اذا اراد شيئا، هو يريد الشيء، فكيف يقول للشيء اللي يريده كن؟ يقول له لمين؟ للشيء. الله ده بيخاطبه قبل ما يقول له كن، يخاطبه اكنه هو موجود، بس يقول له ابرز للوجود اللي يراك الناس. وبعد ذلك قال له خليك ناصح، ما تتوكل على واحد اضمن انه يعيش لك. احنا قلنا زمان تقعد تحط همك في واحد وتتكل عليه وبعدين يصبح يفطس منك ما تلاقيش. أم قال إيه؟ خليك ناصح وكفى بالله وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. أدي النصاحة، يبقوا نصحتني اثنين، استغني بوكالة الله عنك، أدي واحدة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب هنا أمر بالتقوى والتقوى لله، وهنا أمر باتباع ما يوحى إليه، وهنا نهي عن إننا نطيع الكفار والإيه؟ والمنافقين. يبقى فيه طرفين اهو، الله يتقى والله يطاع في وحيه، والكفار والمنافقين نرفض ايه؟ اوامرهم ونواهيهم. يبقى اكن فيه معسكرين، معسكر بيمثل الحق في اجل معانيه وصوره، ومعسكر بيمثل الباطل. نقول له بقى طب انت تعمل ايه في دول؟ مش لازم تغلب واحد على واحد؟ نغلب صاحب الحق اللي هو ربنا. قال له ولا تغلب ربنا في ناحيه وتغلب الكفار والمنافقين في ناحيه، ده قلبك هيبقى متجه لشيء واحد، وما دام شيئين اثنين متناقضين لا يمكن ان يجتمعا، ما يمكنش ان يجتمع، فلازم تغلب الحق. ليه؟ قال لانني ما جعلتش لك قلبين، يبقى قلب معاده وقلب معاده، هو واحد بس. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. اوعى تقول انا اتخذ ودي برضو اطيع، اوعى تقول. ليه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ادي واحدة، هو القلب ده ايه من قلبين؟ له القلب ده هو اللي قال لك نعم. ده احنا لما بيجي مرض والعياذ بالله ونروح لطبيب حاجة، يوم بده يعمل علاج، يوم مرة يديك العلاج في دواء تشربه، الدواء اللي هتشربه ده يمشي وينهضم وبعدين يروح الامعاء الدقيقة وبعدين يقعد يتمثل ويبطي شوية، هو عايز حاجة عاجلة ممثلة تقريبا ممثلة جاه. يقول لك اديك حقنة، طب حقنة فين؟ قال لك في العضل علشان تبقى تشرب سؤال. قال لك ده المسألة اخطر من كده، ندي له حقنة في الوريد. الله، يبقى روحنا للحكاية الدم السائل الخالص اللي انتهى من انه انهضم وبقى دم وخلاص، اذا بيقرب المسافة ولا لا؟ الله، دم. الدم ده هو اللي بيحمل خصائص العافية والشفاء الى البدن كله، وما دام هو اللي بيحمل خصائص العافية والشفاء الى البدن كله وهو المطور اللي بيدور المسألة دي كلها، يبقى لازم موتورك يبقى مصلح. اوعى تخليه تفسده بانك تدخل فيه باطل مع حق، ما يجوش ابدا، لان في حاجه اسمها الحيز. الحيز ما يسعش حاجتين اتنين ابدا، ما دام حاجه دخلت فيه ما يجيش فيه حاجه تانية. انت ما عمركش جبت ازازه فاضيه وحبيت تملاها ميه، تمسك الازازه الفاضيه وتحطها في البرميل يقوم تبقبق. بتبقبق يعني ايه؟ ما ينزلش ميه الا انطلع الهواء، لان ما يجيش الميه والهواء، الحيزين ما يستلوش. ولذلك لو كان فم الازازه ضيق ما يسمحش بان ماء سائل يدخل وهواء يخرج، ما تقدرش تملاه. البتاع بتاعه الريحه دي اللي لها خرق ضيق دي ما يمكنش ابدا تقدر انت تملاها بالله. ليه؟

رسول الله بقى بين امرين، حبه للولد وتعلق الولد به، وده ابوه. طب قول لي يعمل ايه؟ قال والله احنا نخيره، فان اختاركم فخذوه، وان اختارني فانا له اب. فلما خيروا ام زدنا زيد، قال ما كنت لاختار على رسول الله احدا. طب بالله واد عبد كده وقال الكلمة دي للرسول، ماذا يكافئه الرسول؟ كيف يكافئه الرسول؟ قال له بقى انتظرني بقى، انت اخترتني على ابوك، يبقى سموه زيد ابن مين؟ زيد ابن محمد. فتبنى رسول الله كما تبنت العرب، والله يريد ان ينهيها هذه المسألة. ما دام عايز ينهيها، ينهيها في مين؟ في القائد، القائد هو اللي ينهيها. زيد زوجه رسول الله من عمته زينب أخت عبد الله بن جحش، ولما زوجها خد تعب على ما أقنع أخوها والبنت على أنها تتجوز زيد، تقول أنا أتجوز عبد سيد قريش من قرشية ومش عارف من إيه والنبي وشغلانة، أنا أتجوز عبد بقى أنت اختارين؟ ما أمكنش. وبعدين لما شاف رسول الله هيغضب قبلوا منهم إيه يتجوزوا، فتجوزوا. فتعالت عليه لأنه من السادة، وهو إيه هو لم يطق هذه المسألة، فأحب أن يطلقها، فذهب وشكى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله أمسك عليك زوجك. برضو عود تاني قال له أمسك عليك زوجك. رسول الله شاف إن الله سبحانه وتعالى خلهم رضوا بإنه يزوج زيد زينب، وبعدين إيه اللي قال بالله ده مقلوبة قدريا عشان تشريع جديد، لما واحد يتبنى إب يقوم مرات الإب تحرم عليه، مرات الاب تحرم، واراد الله انه يبطل عدد التبني ويقول ولا تحرم ولا اي حاجه. فشاء الله ان يوقع البغض بين زينب ومين؟ بغض زينب لزيد استكبار انه لا انا صيغ سيده وهو، وبغض زيد لزينب اعتزاز بنفسه، مش عايز ان مراته تبقى يعني شديده عليه بالشكل ده. فقعد يشيل للنبي ويقول له امسك عليك زوج، امسك عليك زوج، امسك عليك زوج. الله سبحانه وتعالى أراد أن يجيب إيه المسألة الأول في الزواج، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما دام قال لك اتجوزيه اتجوزيه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما يبقاش لهم خيارة ما دام الله ورسوله يقضي على الأول. وبعد ذلك يريد الله أن سيدنا رسول الله يتزوج مين؟ عشان يبطل إيه؟ عادة التبني والأثر الذي يترتب على هذه العادة. فقال له اتزوج زينب. الرسول خدش نفسه قال الله، قال له أنت جاي علشان تمنع عادات جاهلية. فبقى متردد لحسن الناس يقولوا إيه؟ ده محمد أوعز إلى مين؟ إيه؟ إلى زيد أنه يطلق مين؟ يطلق زينب عشان هو كما يقول المستشرقون. وبعد ذلك قالوا ده هو كان يضمر في نفسه حب مين؟ حب زينب. نقول له بقى اللي بيحب واحد جاي جوزها يقول له اطلقها، يقول له امسك عليك زوجك ما تجيشي، ده كان استلقف مش كده ولا لا؟ طب قالوا هو ده اللي كان يخفيه، قال له يا اخي ما اخفاه محمد اعلنه الله، مش وتخفي في نفسك اهي ما الله مبديه، يبقى ما تخدش فيما اخفاه رسول الله بانه عاشق ومحب ولا، ولكن شوف الله ابدا ايه، يبقى اللي ابداه الله هو اللي كان يخفيه مين؟ اللي كان يخفيه محمد، مش هو كده؟ وتخفي في نفسك ما الله ايه وتخشى الناس ان يقولوا كذا وكذا والله احق. طب ده احنا لسه قايلين لك ما تطيعش حد ابدا وخليك متقي الله وبعيد عن المساله دي. يبقى اذا الذي كان يخفيه رسول الله هو انه يخاف للعرب تتكلم في ان محمد خلى زيد يطلق زينب عشان هو ايه خلاص. فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها، ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، وتبقى المبدا قرر ولا لا؟ على الاول نيجي بقى، قال ادعوهم لابائهم بقى، مش زيد ابن مين؟ ابن حارثة. بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يبقى زيد بن حارثة العطية التاج اللي محمد توجه له ينزع منه هكذا، وده شرف له انه يبقى زيد بن محمد، ترجعه تاني ابن زيد بن حارثة. هم قال ايوه صحيح يا صاح، بس دعوتهم لآبائهم اقسط عند الله،